أما حرف الجي وهو يعادل حرف الاي وحرف السي، متى ننطق حرف الجي بحرف الجي؟ إذا أتى بعد مباشرة إحدى الأحرف الثلاثة اي اي واي.